بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، أولا يعني أعتذر إليكم عن الإطالة التي أطلناها عليكم ليلة أمس، وإن شاء الله عز وجل لم نطيل عليكم هذه الليلة، وإن شاء الله سوف نبدأ في هذه الليلة في ذكر في سلسلة مخالفات في العقيدة، حيث إن العقيدة هي أهم شيء يجب على كل مسلم أن يتعلمه وأن يحذر من المخالفة فيه. فأساس الدين أو أصول الدين ستة، وهي أركان الإيمان الستة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل عليه السلام، لما سأل جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه هي أركان الإيمان، أركان الإيمان الستة، وهي أصول الدين. وسوف نذكر إن شاء الله تعالى بعض المخالفات التي تتعلق بهذه الأركان الستة، تتعلق بالعقيدة التي يجب أن يعتقدها كل مسلم في هذه الأركان الستة. ما هي الأركان الستة؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يوم القيامة والقدر خيره وشره. دي أركان الإيمان، أصول الإيمان، أصول الإيمان. فأول هذه المخالفات، وقد تكون من أعظم المخالفات التي تتعلق بالإيمان بالله عز وجل، هي دعاء غير الله. فتجد يعني للأسف كثيرا من المسلمين يتوجهون بالدعاء للأموات من الصالحين ويطلبون منهم المدد. فمن الكلمات التي اشتهرت على الألسنة أنه يقول: مدد يا رسول الله، يطلب المدد من الرسول صلى الله عليه وسلم. أو يقول مثلا: البدوي جاب اليسرى، أو مدد يا حسين، أو نظرة يا سيدة، يطلب النظرة، يعني يطلب أن السيدة زينب رضي الله عنها تنظر إليه وترأف بحاله، كأنها كانت تسمع دعاءه. وكل هذا بلا شك من الشرك بالله، الشرك بالله العظيم. وقد عجبت أشد العجب من رجل قام في هذا المولد المزعوم للسيد البدوي وقال مقولة عظيمة، قال: نحن هذه الليلة نحتفل بمولد السيد البدوي المهاب الذي إن دعي في البحر أو البر أجاب. أين الله؟ أين الله؟ لما السيد البدوي إذا دعي في البر والبحر أجاب، فأين الله عز وجل؟ الله عز وجل يقول: أتشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أتشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ هل هؤلاء خلقوا شيئا؟ إن الذي خلقه الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة، وهو سبحانه وتعالى الذي يسمع الدعاء وحده عز وجل. أتشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ وما يستطيعون نصر أنفسهم ولا أنفسهم ينصرون. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن الحسين رضي الله عنه وزينب وكل من ينسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نحن بلا شك نعتقد لهم الفضل ونعتقد لهم نعتقد أنهم من خير الصالحين، ولكن هذا لا يعني أننا ندعوهم من دون الله عز وجل، أن نجعلهم أندادا لله. إن الذي يسمع الدعاء وحده هو الله، إن الله هو السميع البصير عز وجل، والذي يسمع الدعاء في البر والبحر، أما غير الله عز وجل فلا يسمع الدعاء لا في البر ولا في البحر، لأنه مخلوق مهما كان مخلوق. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما قال الله عز وجل إنما أنا بشر مثلكم، هذا قول الله، قل إنما أنا بشر مثلكم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نفسه إنه بشر، وقال قل إني لا أملك، قل إني لا أملك نفعا ولا ضرا، قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا من دون الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه فضلا على أن يملك لغيره نفعا ولا ضرا من دون الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو مبلغ لرسالة الله، الله أرسله ليبلغ رسالته إلى البشر، ولكنه ليس ندا لله عز وجل، لا يملك أن ينفع أو يضر من دون الله عز وجل. فكذلك قال الله عز وجل قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، هذا قول الله عز وجل في سورة الأحقاف، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أرأيتم ما تدعون من دون الله، أي كل من يدعى من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، هل هؤلاء شركوا الله عز وجل في السماوات، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أطارة من علم إن كنتم صادقين. هذا قول الله عز وجل، لكننا نقرأ القرآن ولا نتدبر الآيات إلا من رحم الله، فلنقرأ هذه الآية ونتدبرها نجد أنها آية صريحة تحرم الدعاء غير الله عز وجل. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، ماذا خلق عيسى عليه السلام، ماذا خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا خلق الحسين، هل زينب خلقت شيئا، لم يخلقوا شيئا، أم يشركون في السماوات، هل شاركوا الله عز وجل في ملك السماوات، لم يشركوا الله عز وجل في شيء. فلذلك هم كل هؤلاء بشر، الذي خلقهم هو الله، والذي يملك أمرهم هو الله عز وجل، هم لا يملكون لأنفسهم فضلا على أن يملكوا لغيرهم نفعا ولا ضرا. وهذا الذي علمناه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله عز وجل في سورة الجن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولما قام عبد الله أي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا، أي الجن اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يدعو الله، فقال قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بربي أحدا، يعني يدعو الله وحده ولا يشرك دعاء الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو مع الله لا نبيا ولا وليا ولا شجرا ولا حجرا ولا صنما، لا تدعو مع الله أحدا. وهؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا ولا يسمعون دعاءكم، وكما قال الله عز وجل ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، هذا قول الله عز وجل، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، لو افترضنا جدلا أنهم سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، عيسى عليه السلام يأتي يوم القيامة يتبرأ من النصارى الذين كانوا يدعونه ويتقربون إليه من دون الله. وكذلك كل من عبد أو صرفت إليه العبادة من دون الله يأتي يوم القيامة يتبرأ ممن عبده. والعبادة بارك الله فيكم هي ليست الصلاة فقط وليست الزكاة والصيام فقط، بل العبادة تشمل كل الأعمال التي تقرب إلى الله. فمن تقرب بعمل لا يكون إلا من يتقرب به إلى غير الله فقد عبد غير الله. وقد كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، يعني أن أعظم أنواع العبادات الدعاء. فمن دعا غير الله فقد عبد غير الله. الدعاء هو العبادة. ولذلك معنى لا إله إلا الله معناه يعني لا معبود بحق إلا الله. الذي يستحق العبادة وحده هو الله، الذي يستحق أن يدعى هو الله وحده، الذي يستحق أن يذبح له وتقدم له الذبائح والقرابين هو الله وحده، الذي يستحق أن تقدم له النذور هو الله وحده. كل هذه عبادات من صرفها لغير الله فقد عبد غير الله عز وجل. ولا أحب أن أطيل عليكم، وأعتذر لكم مرة أخرى عن الإطالة التي أطلتها عليكم أمس. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.